بحبك روحي لك حب ما يخلص، ما ظن منك شي ياخذني ومنك اتوب ومنك اتوب، حتى فراق ما ينسيني وحتى ما احبه ومن ايدك هم محبوب. منك من عنادك قلب حبك مات بيك السوابي، وقعتني بكلمة واحدة بنظرة واحدة قلب تكون علي. وقعتني بكلمة واحدة بنظرة واحدة قلب تكون